أسند إليه ما أسند إليه فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول أو ما شابه. المصدر المؤول استخدمنا الجملة الصورة لا نعم لم استخدمنا الجملة وكيف فكرنا عنها من المفعول به لا الفاعل عفوا هي قيل لو قلنا قال بعدا للقوم الظالمين قال فليبتعد بعدا او اصاب الله بعدا للقوم الظالمين لو قلنا وقال بعدا للقوم الظالمين ماذا نعرف بعدا للقوم الظالمين بقوله حولنا قال لقيلة صارت ما ايه بالفعل مثل هنا قررتكم يا قال اني عفوك ان الله رجيم بدل قال صارت قيلة صارت ابن ايه هو مقدر فعل أنه بعد بعدا يعني أصاب الله بعدا لقوم الظالمين يعني قد يرتعد يوم هذا الشيء سنة إذن وإثم أو ما في تأويل التأويل هنا قد يكون قلنا قد يكون جملة قد يكون مثلا مصدر مؤول مثلا ظننت أن الأمر سهل ظن أن بقيت أن الأمر سهل كيف صارت هنا ظن هنا ليس فعل أمر في المضارع يظن حسنا يظن أن الأمر سهل صار مصدر مؤول هو نائب عن فعل يحب أن يفوز يحب الطالب ماذا أن يفوز الطالب فاعل لم نجون يحب أن يفوز يحب الفوز ممكن ولكن لو قال يحب أن يفوز أو أن يفاز كما تقول كيف صار مصدر أول يا مفروضي صار هنا نائب إن هذا معنى السم أو ما في جميل يعني ما يقوم مقامه بل يقوم مقامه الجملة بل يقوم مقامه المصدر بل يقوم مقامه الضمير أكرمني خالد أكرمت أين صار المعنى الفاعل بحث ما كما في تأويله اسم أو ما في تأويله يعني اسم أو ما يقوم مقامه سواء كان هذا الذي يقوم مقامه اسم مفرد أو ضمير أو مصدر أو جملة فانتبهوا هنا إلى أن الجملة تأتي ماء الفاعل لكنها لا تأتي فاعلا قلنا لكم الفاعل لا يأتي الجملة نائب الفاعل يأتي الجملة كيف؟ الفاعل لا الفاعل لأن الفاعل أصله المفعول به فالمفعول به يتحول إلى نائب الفاعل بينما الفاعل لا يصبح نائب الفاعل فالجملة قد تأتي مفعولا وقد لا تأتي فاعل ولكنها لا تأتي فاعل الفاعل المحكية هي تعامل المعامل المفرد الجملة المحكية جرى مفرد أنا أربع جرات ما واضح يا ابني؟ طيب الفاعل لا الفاعل يظن هناك المصدر مؤول هنا مصدر مؤول في محل لا هناك شيء المصدر مؤول متى في محل رفع الفاعل ان هنا المصدر مؤول ماذا عمل هنا يا ابنين هنا سد مسد نائب الفاعل وسد مسد المفعول الثاني ما هو سد مفعولين هذه فهذه هنا المصدر مؤول سد مسد نائب الفاعل وسد مسد المفعول الثاني، لانه قبل الميم مجهول كان يكون مسد مفعولين، صار مفعول اول مع الفاعل، اذا صار هذا يقوم بعمله يسد مسد مع الفاعل ويسد مسد المفعول. اما هنا بواضح، هنا واضح المصدر مؤول في محل رفع مع الفاعل، اذا كل تاويله او ما في تاويله هذا التاويل، يعني الضمير او المصدر المؤول او الاسم. هذه ان سدت مسد المفعولين، وهنا سدت مسد الفاعل والمفعولين. ما يسد مسد مفعولين؟ طيب المفعول الاول ماذا صار؟ لذلك انا مستحيل يكون الجمله الثانيه، لان الاولى قد تكون يعني كيف جمله ولا نعم تجد مسد مفعولين عندكم ثلاث مفعولين، ولكن اعطيتكم جمله تقول مقام واحد وهو طبعا قيل ماذا قيل؟ واضح؟ الآن قلنا هو اسم أو ما في جاي مبتدا، وفي جاي فعل مبني أو ما شابه، ما شابه ماذا؟ من مشتق الذي يشابه فعل مجهول؟ أحسن ما شابه يعني الاسم المفعول. لاحظ اسم الفاعل مشابه المبني للمعلوم، الصفه المشبهه مشابه المبني للمعلوم اللازم، واضح يا ابني؟ في المصدر مشابه الفعل اللازم، فعل الفعل يعني المعلوم، واضح؟ يعجبني حبك العلم يعني يعجبني ان تحب العلم. اما الذي يشبه ماذا يقول وماذا؟ اسم مفعول. اسم مفعول يقول مثلا علي محمودة اخلاقه، محمودة اخلاقه، فماذا اعلم اخلاقه؟ نائب فاعل لاسم المفعول محمودة. لماذا؟ لأن محمودة هذه تساوي حمدت، تساوي حمدت أخلاق، محمودة حمدت، حمدت أخلاق. فهذا رجل وسمي مثلا هذا رجل مهذب طبعه، هذا رجل مهذب طبعه، هذا رجل معروفة شمائله، واضح؟ هذا إنسان محفوظة أقواله أو محفوظ قوله، فماذا نعرف قوله؟ نائب واحد. أيوة علي مبتدا ومحمودة خبر، الأخلاق خبر وهي خبر بحد ذاته كنوع من الشقاء، أخلاق ماذا يعربها؟ قد نائب فاعل لإسم المفعول. واضح؟ أمكرم الطالبة، أمكرم الطالبة كيف عرف هنا؟ مكرم سن همزة حرف الصفة، مكرم ساكنة، نائب فاعل لي مكرم، لماذا؟ هذه مبتدأ، هذه فيه نائب فاعل لماذا؟ لتفعل المفعول مكرر. اين الخبر؟ نائب فاعل المفعول سد مكان الخبر. سد مكان واضح؟ نائب فاعل سد مكان مكرم الطالبات مكرم الطالبات. فماذا لا أقول لك هذه السفة الطويلة وأقول هذه لماذا؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ لماذا؟ لأنه أنزلوا الخبر يجب أن يكونا متطابقين بالإفراد والتذكير والتأنيث والجمع. فلو قلت أمكرمان الطالبان ممكن، أمكرمان الطالبان ممكن أن أقول خبر مقدم مؤتمر، ولكن طالما ليس هناك مطابقة لذلك لا بد بأن يكون الأول مبتدأ والثاني نائب فاعل أو فاعل سد مكان. إذا هلا عرفنا ما معنى اسم أو ما في تأويله. أسيج إليه فعل مجهول أو ما في تأويل أو ما شابهه. عرفنا ما يشابه اسم مجهول، فعل مجهول هو اسم مجهول. ما في تأويل اسم يعني إما الضمير وإما الجملة وإما المصدر. طبعا الجملة البحثية دائما هي معروفة تقع في المفرد لا نكررها لأنها تقع في نعم اي نعم. المعنى بمعنى حمدت، فلو قلنا حمدت ما تنعن أخلاقه مرفع كذلك محمودة نعم حمدت إيه نعم. إذا كان الفعل يعرفنا الفعل لأنها مبنية مجهولة ومحمودة تساوي حمدة. لأنه اسم مفعول معناه معنى المبني المجهول. فكلمة حمدة بمعنى محمودة، مكرم بمعنى كرمة، واضح؟ محمود بمعنى حمدة، محفوظ بمعنى حفظة. نقول هذا رجل محفوظة أقواله، يعني كأننا نقول هذا رجل حفظة أقواله. معنى المبني المجهول هو معنى الاسم المفعول، لذلك يعمل عمل. فاسم الفاعل المصدر الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل المبني المعلوم، بينما اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني المعلوم. بمعنى هذا رجل مفهوم كلامه، يعني هذا رجل فهم كلامه. وكيف اعرف فهم كلامه؟ كلامه نافع. مفهوم كلامه ايضا نافع، كلامه نافع. تحويل الجملة إلى صيغة البناء المجهول. تحويل الجملة، تحويل الجملة إلى صيغة لا بعد بناء المجهول. كيف أحول الجملة إلى صيغة المبني للمجهول؟ لاحظوا مرة معنا هلا فعل الغابة خيب الماء. غابة هنا تأتي لازمة بعد. نقول غاب الماء تكون وغاب الله الماء هنا استعملها متعدد. إذا ما كانت الجملة الفاعل، أصل الجملة غاب الله الماء. غاب الله الحاضر. إذا كان عندي جملة مبنية للمعلوم كيف أحولها إلى المبني؟ قضى الله الأمر. كيف حولتها إلى الأمر؟ كيف حولتها؟ أولاً ألف حولنا الفعل المبني للمعلوم إلى مفعول. إذن ألف حولنا الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للجسم. طبعاً كل ما بقسم كمود مبني المعلوم مبني الفعل مبني المجهول مبني للمفعول. حتى يربط ما بين معنى وعملي ولكن يكون بمعنى وكانوا يسمون مبني للفاعل ومبني للمفعول. طبعا يعني اذا الالف محول الفعل المبني للمعلوم سبب المبني فقضى كيف تصبح مصر. ماذا عملنا؟ عزفنا الفاعل. شيء ثالث انفنا عن الفاعل المفعول به صح؟ المفعول به وركعنا هذه العمليات التي قمنا بها عزفنا الفاعل وهو لفظ طبعا الجلال. أنفنا المفعول ورفعناه وهو كلمة ماذا؟ أثر. إذن هذه الخطوات التي نعملها لصيغة تحويل ماذا؟ الجملة. وصيغة مبني المعلوم إلى هذا يقودنا إلى أشياء يجب أن نعرفها كيف نحول الفعل مبني معلوم للجسم. وإذا حذفنا الفاعل ماذا نريد عنه؟ هل فقط المفعول به أم هناك أشياء أخرى؟ هذا ما يجب أن ندرس. نبدأ بتحويل. طبعا مر معكم هذا هو لتفسير يعني عند الكافة تحويل الفعل الى صيغة المبني دي المبني. اولا الفعل الماضي. الفعل الماضي كيف نحوله؟ نظام اوله وكسر ما قبل اخر. يضم اوله ويكسر ما قبل اخر فنقول كسر. طيب اذا كان فعل مثل باع غابة في عقيدة ماذا عملنا؟ أبدلت الألف ياء سواء كان أصلها ألف أو ياء لا يهم. يعني قال أصل فواو وباع أصل فياء ومع ذلك تقلب إلى إذا كان البر أجوبة قلبت ألفه ماذا؟ فنقول قال طيب وباع بيع واستفاد استفيد واستعان استعين استعان استعين في. أقول به لأنه استعان فعل لازم واضح فعل لازم. فعل لازم لا يتوصل الى المبني المجهول منه او الى اسم المفعول الا بواسطه. لا هو ساعة فعل متعدي لا يحتاج الى واسطة. اما اذا كان فعل لازم ولا جلس جلس فعل لازم فهل اقول جلس؟ لا استطيع ان اقول جلس الا اذا تعملت معه قرينة اقول جلس على المقعد لانه مبني للمجهول مثل اسم المفعول. واسم المفعول مثل انا اخذته في الصرف لا يصاغ الا من فعل متعدي. فاذا كان فعل لازم اتينا بواسطه لقرينة وشكل واحد كذلك ذلك تعالى قلت لكم المبني للمجهول تريدها. إذا كان فعل أسوأ إذا نقول إذا أسوأ. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل ثم ثالثه أيضا لذلك استنصر تنصر تظهر إضافة لي ضم الأول وكسر الأخير ماذا نعمل أيضا؟ نضم حسن ضم ثالث أيضا. فأقول كبر كيف أضم إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة مبدوءا بتاء زائدة ثم ثاني تقبل تقبل تدبر تدبر تدبر هذا كله ما يتعلق بماذا؟ فكرة أصحاب هذه مسألة طبعا بعض الناس يخرجون يقولوا مثلا بدل باع بوعة لغة قديمة كذا يعني موجودة حاكى حوكى قال الشاعر ليس شبابا بوعة تشتريك وحوكت على نيرني لغة قديمة الآن إذا أتمت المبني للمجهول إلى تاء الفاعل أقع هنا في شيء مثلا باع أنا أقول باع أقول باع يدي فأنا هدية هدية إذا باع تبيع أنا جزء معلوم إذا أراد عدد أن يخبر عن يدي لأنه قد بيع ماذا يقول؟ قل واضح ما كان إذا كان الفعل المسند إلى تاء الفاعل مضموما في المعلوم كسر مكسورا في المجهول في المعلوم ثم فيه وبالعكس إذا كان العدل كامه واحد ولم يمكن فماذا يقول كامه في المعلوم شمته في المدرج ماذا يقول واضح إذا كان الفعل المسند إلى تاء الفاعل كل الأفعال الجوفات أفعال الجوف إذا كان فعل أسوأ مسند إلى تاء الفاعل مضموم الأول في المعلوم كثرة في المجهول وإذا كان مكسور الأول في المجهول ثم في المعلوم فبعثوا عندما يقول العبد بعت أي باعني صاحبي. نعم. وعندما يقول سمت ليس سمت، سمت يعني ثمني المشتري. واضح هذا. احترق اذا وقعت لكم ونادى ما تقع الحمد لله الان لا عدت العبودية ولا عدت بفضل الله علينا الان. قلت اي نعم فيما رمضان، ولكن لا استطيع ان اقول ماذا نزل بحق تخيل امثلة بذكر انه صمت يعني واحد صامت انت لا يصدق، لذلك انا قلت يعني ذكرت في حيث الامثلة انه ليس كل فعل ادوى يمكن ان ينطبق عليه. فصار ما لا يقول هذا اقول لا انت الان قلت بذكر، ولكن تستطيع دراسات يوم إذا عبد قال مثلا يريد أن يخبر آخر بأنه قد باع شيء ماذا يقول؟ قل يعني أنا باعني سيدي آخر، فقلت يعني أنا الذي وقع لي لدي. نعم كلام قديم هكذا بعت يعني باعني صاحبي وجمت يعني ثمني أشتري، هذا معنى هذا قديم كان يستعمل. اي واذا كان احسن واذا كان مقدور النظام في التفريق بينهما واضح. ليه نتذكر ذكروني الفعل المضارع تحويل الفعل المضارع تذكروني فقط. أغابة كانت أغيظة، أغابة كانت أغيظة مثل أمالة أميلة، أقاله من الوظيفة أغيظة. ما يجوز يقول رجعته. نعم. كل فعل قابل المعادة يمكن وقد كثر يقول كثرة. أما إذا كان فعل غير قابل للمعالجة باليد والمعالجة النفسية مستعملة هم في الوجود، لذلك لاحظ مثلا قيل عندي كذا لا تقول كنت